إرزقكم أكننا ومن بعدك نكون ذي حيو إلا وزمر أذي يخدم أخي شويت ذي قولشتا ذي قوثكم ذي شريكان أعلي مقر ذي الشنيس غفين سقم ذي شريك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يظهر الفساد في البر أكن نور ذي البحر شوي نخدم المدن أشنف كذا عرض الشطوح ذقوين أكني لن خدمان إما هتذر نظار. قل شيروا في ذر ضيف انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. إن سن الحوذ للقاعة مخلف أمشي سجرا بذكي لن قبل لن وطسي رسان إسيق من رب شريك. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. الرثمك غدين وقيم قبرد يسوس والربي ولشين رثيرا السنرا فرقا. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ونكفرا ذي خفريس أردي الزنغ في ريس وذي خدما في الصلاح هجلوا سيمانا سن ذي الجنة هذي الجزي وذي يمنا ذي الصلاح كان خدما ذي الفضريس أثنى التساء ورحمل الكفار. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ذي العلمة القدراش يتشجع وانضضوا ذي تشير سوق فور أكنا تعرض ذي الرحماش أكنا ذي الحوت الثلوفين الشرمريش أكنا تضرفهم أم عيش وندر فضريش أكني ما هذا الشكرم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أقرغ نشجع قبليك جنبي يميرق من سن أبو نازن للبينات نراد السرد قويهاش يخدم الحشاك وخصار لين يلزم فلنا أما نصر وذا يمنا. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فطر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. ضرب ذي تشجيعا أضو يسكر ذي سهنا أتي دفسر ذي سهنا أكن يفغث يقم تيريقثين أتتواريض ذي شد يثفغو فور ميغضي تغفي ليفغى ذي الخرقسة دبشرا. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين غسل لن قبل أدي غريع فلس النويس ذين. فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. مقر ذا شو ذي الججا ذي فرس الرحمة الربية أي فور أمحيد يحيى ثمور بعد مثل مثقور ذو إن غرد يحيون وذا فني موثا نستيزمر كل شيء. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. لكل دنشق عضو هذه السورة تزيق زوت أكنا رقي من كفرا أرثز مير الضطر وذي موثا